يقول الدكتور طه عابدين: سافرت إلى أندونيسيا في رحلة مهمة، معي جوالي المتطور فيه كل شيء. ما أن وصلت إلى جاكرتا ووصلت إلى الفندق وإذا بي أفقد هاتفي، بحثت عنه في كل مكان لم أجده. حزنت حزنا شديدا، فقدت ما فيه مضطر إليه للتواصل مع الناس وفيه معلومات مهمة، لكني تيقنت أن الله تعالى لطيف خبير عليم حكيم، ما قدر لي ذلك إلا لحكمة يراها لي. ثم استجمعت نفسي، فإذا بي أجد قلبي الذي أضعته في وسائل التواصل، قلبي الذي ضاع بين اتصال ورسالة ومكالمة هنا وهناك. استجمعت روحي، عدت لنفسي، لحقيقة نفسي، استجمعت قلبي مع الله. عاد الخشوع في الصلاة، عاد التدبر في القرآن، عاد الأنس مع الله في الدعاء والأذكار. فعلمت أن الله جل جلاله كما قال في القرآن: إن ربي لطيف لما يشاء. فقلت في نفسي: أضعت هاتفي فوجدت قلبي.